الحمد لله رب العالمين، والمحمود على كل نعمة، وهو المحمود على كل محنة، وله الحمد على كل حال. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق، فبلغ وأدى ونصح ونجح وبين، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. وصلوات الله وتسليماته على سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا وقدوتنا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا معشر الإيمان، معشر المؤمنين وأهل الإيمان، لا ملجأ لنا ولا منجى من الله إلا إليه، لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ولا هادي ولا مبشر ولا منذر لنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه تحفة ومنحة تأتيكم من نبيكم محمد ليقول لكم: إن أردتم طريق النجاة وطريق السلامة وطريق السعادة في أمر الدنيا وأمر الآخرة، فملجأكم هو الله، ومعاذكم هو الله، وحصنكم هو الله. تعوذوا أي اطلبوا الحصانة والحماية والمنعة والحفظ والصون من الله. تعوذوا أي الجأوا، تعاذ بالشيء أو استعاذ بالشيء أي طلب منه الحماية والمنعة والحفظ من أي شيء يتعرض له. وكثيرا ما يعلمنا القرآن أن نلجأ إلى الله. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، أي ألجأ إلى الله وأتحصن بالله وأطلب الحفظ، أطلب الحفظ والعناية من الله رب العالمين. فالمؤمن بيقينه بالله وبتوحيده الكامل لله يعلم أنه لا منجى ولا ملجأ من الله إلا إليه. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرة ولا كبيرة فيها خير لهذه الأمة في أمر دينها أو دنياها أو آخرتها إلا وبينه. فها هو يبعث إليكم بهذه البرقية: تعوذوا بالله، أي الجأوا إلى الله واطلبوا منه الحفظ والحصانة والمناعة من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ذلك يقول للأمة إن من سنن الله في خلقه على مدى الأجيال والأزمان أن يبتلى الناس في أمور دنياهم أو أمور دينهم، وإذا كان البلاء طبيعة الحياة، وإذا كان قدرنا على هذه الأرض أن نتعرض للبلاء فكيف نواجهه؟ ولقد أقرها ربنا حقيقة ثابتة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نمتحنكم بالشر مرة وبالخير مرة ابتلاء وامتحانا لنرى كيف يفعل العقلاء وكيف يفعل أهل الإيمان حين تواجههم المحن والشدائد أو تواجههم أبواب الخير ومتسع الرزق. المؤمن له سمته، والمؤمن له شخصيته، والمؤمن له تصرفاته في مواجهة الأحداث، والمؤمن له دوافعه، والمؤمن له غاياته لا يخرج منها أبدا. دافعه في كل خطوة هو مرضاة الله، وغايته في كل خطوة هي مرضاة الله. فإذا كان الأمر ذلك فيحتاج الأمر منا أن نأخذ بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعوذوا بالله من جهد البلاء، وجهد البلاء هو البلاء الذي يستنفذ طاقة البشر في مواجهته. جهد البلاء هو البلاء والاختبار والامتحان الذي يستنفذ طاقة البشر في مواجهته. هذا الأمر إذا كان البشر لا طاقة لهم في مواجهته فلا منقذ لهم إلا خالق القوى والقدر. فتعوذوا بالله من جهد البلاء، خذوها وصية ليكن دعاؤكم في الصباح والمساء وفي الليل والنهار: نعوذ بالله من جهد البلاء ودرة الشقاء. نعم، إن الشقاء قد يأتي مع البلاء نفسه، وقد يكون الشقاء هو ثمرة هذا البلاء، ولا ينجو منه إلا من يصمد ويصبر ويتحلل وينظر إلى عواقب الأمور. من يفعل ذلك ينجو بقدرة الله وينجو بتقدير الله العزيز العليم. درك الشقاء أي أن يدركك شقاء، لأنه قد يبتلى الإنسان بمحنة ومصيبة لكن تكون له سعادة إن صبر عليها، إن صبر عليها يسعد بعاقبتها. في الدنيا عوض من الله، وفي الآخرة أجر وثواب من الله. أما إن جزع، أما إن لطم، أما إن أصابه الإحباط، أما إن تحير في شأنه ولم يعرف كيف يخطو خطوة، فهذا قد يدركه الشقاء. والشقاء قد يكون عملية نفسية، حيرة وقلق واضطراب، وقد يكون أذى في مال أو في رزق أو في أولاد أو في أرواح أو في أنفس. تعوذوا بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء. حتى إن تعرضتم إلى محنة وإلى فتنة، إذا لجأتم إلى الله تخرجون منها سالمين بأمر الله، سالمين. وأهم السلامة وأعظم السلامة وخير السلامة ما يكون في دينك، حتى لا تتعرض دينك لنقص أو شائبة أو زيف أو تحريف أو زيغ في القلوب والعياذ بالله. أشد ما تبتلى في القلوب أن يضعف الإيمان أو يزيغ القلب عن دين الله وعن إيمانه. ولذلك كان كثيرا ما يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن والمحن، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كادوا يظنون أن الفتن تحيط بهم وتحيق بهم في كل لحظة. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الفتن وأنها ستكثر وستكون قد تكون شائعة عامة في البلاد، فيسأله عمرو بن العاص سؤال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الناس، يقول عبد الله بن عمرو، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن ثم قال: إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكان الناس هكذا وشبك بين أصابعه، أي اختلط الحابل بالنابل والمحق من المبطل، وأصبحت في حيرة لا تكاد تميز هذا من هذا. إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكان هذا الناس هكذا، قلت يا رسول الله بما تأمرني بما تأمرني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: املك لسانك والزم بيتك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. انظروا إلى توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. إن المحن والشدائد تكثر معها الشائعات، إن المحن والشدائد تضطرب فيها الأفكار، فيخرج الكلام غير متزن، ويخرج الكلام غير محسوب، ويخرج الكلام غير مقدر بتقديره الصحيح. إذا كانت فتن فأملك لسانك، املك لسانك بمعنى أنصن لسانك، ولا تتكلم إلا بما تعرف، ولا تتكلم إلا بما تعلم أنه الحق. إياك أن تخوض مع الخائضين، إياك أن يكثر اللغو والكلام في حالة الفتن، لأن الكلام في الفتن قد يكون عليك لا لك. وفي المحن والفتن تضطرب الأعصاب ويكثر الحديث، وكل يتكلم وكل يدعي أنه عالم بشؤون الدنيا وشؤون الدين، فيتكلم بما يهرف ولا يعرف. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك: صن لسانك، املك لسانك، والزم بيتك، وخذ ما تعرف بأنه الحق، خذ ما تعرفه أنه الحق من كتاب الله، وأنه الحق من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع ما تنكر، لأنه قد يشاع بين الناس أو يذكر بين الناس أن الفضيلة قد ذهبت وبادت، وأن الرذيلة أصبحت صفة عامة وسمة عامة للمجتمع، كما يقول الناس: هكذا يفعل الناس، أفعل كما يفعل. لا تكونن إمعه، لا تكونن إمعه. إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا معهم، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. هذه وصايا في بعض أحوال الفتن. لكن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوضح الحقيقة والحق، أن الفتن ستأتي تدريجية، وأن الفتن ستتعرض لها الأمة على مراحل. يقول حذيفة كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأله حذيفة فقال: يا رسول الله، وانظر إلى حديث الفاقه العالم الصحابي الجليل الذي يعد للأمور عدتها حتى لا يبتلى الفتنة فيسقط فيها في الرذيلة أو يسقط فيها في الشقاء والعياذ بالله. يا رسول الله، كنا في شر في أمر الجاهلية، وجاءنا الله بهذا الخير الذي جئتنا به، أي بالإسلام. كنا في شر في الجاهلية، جهل بحقائق الأمور، شرك وكفر، تدمير وقتل لأتفه الأسباب، سرقات، زنا، فاحشة، فوضى أخلاقية، وفوضى في المعاملات، وفوضى في العقائد، كان شر مستطير. يقول حذيفة: كنا في شر يا رسول الله وجاهلية، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الإسلام على دينك الذي وضح الطريق وبين الحق من الباطل، وبين الخير من الشر، وبين الصواب من الخطأ. كنا في جاهلية، كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير الذي جئتنا به، فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ سؤال، وهو سؤال منطقي يسأله أصحاب العقل والفصاحة الذهنية. هل بعد هذا الخير، بعد أن استقرت الأمور في مدينة رسول الله، عقيدة راسخة وأخلاق فاضلة ومعاملات متزنة بميزان الشرع، واحترام ومعالم واضحة في الحقوق والواجبات، كان الأمر على بينة حين رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ف فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ هل يتوقع أن تعود الفوضى في الأخلاق؟ هل يتوقع أن يعود الظلم في المعاملات؟ هل يتوقع أن يعود الفساد في العقيدة؟ هل يتوقع أن يعود الفساد في التصورات والمفاهيم؟ فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. قال نعم، وهذه طامة تنزل على قلوب أصحاب رسول الله، لأنهم اطمأنت قلوبهم بالإيمان ورضوا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، واستقرت أحوالهم في مدينة رسول الله، بل استقرت الأحوال في الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها، حتى صار الراكب يتحرك من اليمن إلى الشام لا يتعرض لأذى، لا يتعرض لمن يحتال على ماله أو يعتدي على عرضه أو على جسده أو على ماله، كان يمشي في مأمن. هذا خير إنما جاء به الإسلام، وإنما استقر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ أم أنها نهاية الإسلام ونهاية الأمة الناهضة التي بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، خير، لكن فيه دخن وفيه دخن وفيه دخن. دخن أي شوائب. الإسلام يعود ويستقر، لكن هناك شوائب، شوائب في أفكار الناس، في قلوب الناس، في تصرفات الناس، في أخلاق الناس. قلت وما دخنه؟ وما دخنه يا رسول الله؟ قال ناس سبب المصائب وسبب التشويش الذي يحدث على هذه الأمة، أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. أناس يستنون بغير سنتي، إذن سيحدث نقص في التمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدث انحراف في سلوك الناس، فينحرفون يمينا وشمالا عن الطريق المستقيم الذي رسمه القرآن وبينه محمد صلى الله عليه وسلم. وما دخنه؟ قال أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فقلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ سبحان الله، سبحان الله. انظروا إلى حذيفة، ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلونه ويقدرونه حتى يستحي الواحد منهم أن يراجعه في مسألة، لكن حذيفة قذف الله في قلبه هذه الجرأة ليعلمنا كيف تمضي الأجيال وكيف تتغير الأحوال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم دخلوها، من تبعهم دخلها، دعاة على أبواب جهنم. كيف يفسر هذا؟ يفسر هذا أن جهنم كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم حفت بالشهوات وحفت بالشبهات، ويقود الإنسان إلى جهنم إلا ارتكاب المحرمات أو الجرأة على الشبهات أو الجرأة على الشهوات. فإذا رأيت من يدعو إلى شهوات أو يدعو إلى شبهات، من رأيت من يجرئ الناس على المعصية، فاعلم أنها سوء الخاتمة والعياذ بالله. فاعلم أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، يجرئون الناس على معصية الله، يجرئون الناس على مخالفة كتاب الله، يجرئون الناس على الانحراف عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق أوضح بيان؟ ألم أقل لكم إن رسول الله حين يقول لكم تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء؟ ما معنى سوء القضاء؟ سوء القضاء أن تنزل المصيبة أو المحنة أو النعمة ثم لا نحسن التصرف فيها، لا نحسن التصرف فيها. إذا لم نحسن التصرف فيها استنزلنا غضب الله علينا، وإذا لم نحسن التصرف فيها استنزلنا العقوبة يوم القيامة من الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصبر في البلاء وأن نشكر في الرخاء وأن نكون متزنين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين صدقون بيوم الدين. فأصحاب هذه الصفات أصحاب الإيمان الراسخ الذين يؤدون دعائم الإيمان ويقيمونها في أنفسهم وفي مجتمعاتهم ومن حولهم هم الذين يثبتون أمام الشدائد فلا يهلعون أمام الشدائد يثبتون هذا ما أمرنا به. فإذا حصلت الزعزعة وحصلت الاضطراب والقلق فاعلم أنه ثمرة من ثمرات ضعف الإيمان. فإذا واجهنا الشدائد فلم نصبر ولم نثبت ولم نؤمل في الله الخير والرحمة والفضل إذا فقدنا الأمل ويأسفنا من رحمة الله فهذا شقاء ينزل على الناس. فعلى الناس أن يخرجوا من المحن راجين رحمة الله وأن يخرجوا من الفتن آمنين في فضل الله وأن يخرجوا من هذه الأحوال التي يتعرضون لها ثقة في الله وفي وعده بالعزة والنصرة والقوة لهذه الأمة. إذا استشعرنا ذلك فإننا نسعد بإذن الله. سوء القضاء أي أن يترتب على القضاء وعلى تصرف الناس في مواجهته شر في أمر الدنيا أو أمر الدين. السوء هو ما يترتب على مواجهة الناس. الله إذا قضى أمرا فقضاؤه كله رحمة وقضاؤه كله حكمة وقضاؤه كله خير. الله لا يقضي إلا بالخير والحكمة لكن مفاهيمنا لا تدرك ذلك ولا تصل إلى ذلك لأننا ننظر الأمور بسطحية عاجلة. أما الله فعلمه وسع كل شيء وبصره وسع كل شيء. فالله يقرر الحكمة والرحمة والنفع والصالح يبتلي المؤمنين يثبت من يثبت ويجزع من يجزع ويبتلى الإنسان في دينه فقد يضعف أمام المحن وقد يخرج من لسانه ما يغضب الله وقد يتأتى من تصرفاته ما يغضب الله أو ما يؤذي خلق الله. فسوء القضاء ليس قضاء الله شر إنما قضاء حكمة. تصرفاتنا هي التي نجني ثمرتها تصرفاتنا وكيفية مواجهتنا للأمور التي نجني ثمرتها وقد تكون شقاء وقد تكون سعادة. ولا يسعد إلا من اهتدى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسوء القضاء وشماتة الأعداء تعوذوا بالله من شماتة الأعداء والأعداء لا يشمتون إلا بزعزعة الإيمان في قلوب أهله. لا يشمتون إلا بتفرق صفوف أهل الإيمان. لا يشمتون إلا بالضعف الذي يحل بأهل الإيمان إذا حل بهم الضعف في عقيدة في أخلاق في اقتصاد في حكم في سياسة. إذا حل بهم الضعف فهذا موضع الشماتة الأعداء. فالعدو لا يريد لك قوة ولا يريد لك ثباتا ولا يريدك جمع كلمة ولا يريد لك نهضة ولا يريد لك حضارة. العدو يريد لك الدمار والخراب والضياع. فإن كنت تعلم ذلك فلا تنسى أنك إذا ساهمت في خراب أو ضياع أو شكاة أو تفرقة فاعلم أنك ساهمت في إرضاء العدو. ومن يرضي عدو أهل الإيمان فقد أرضى الشيطان ومن أرضى الشيطان فقد أغضب الرحمن. وتعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين لا يحمد على مكروه سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نحن كأمة مؤمنة أمة شهد لها ربها لأنها خير أمة بشروطه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إيمان يصان في القلوب، مقاومة للشر وللأشرار، مقاومة للشر والأشرار حتى يمحى المنكر من على أرض الله، وحتى تعلو راية المعروف وراية الحق. إذا كانت الأمة كذلك تصان من أن تنتشر فيها الرذيلة أو الفوضى فهي خير أمة. فإذا كنا خير أمة، إنما بقينا خير أمة ونكون خير أمة وتنظل خير أمة إذا استجبنا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم حياة هانئة مستقرة، حياة عامرة بالإيمان، حياة فيها الضمان والأمان من قبل الله. ولا ضمان ولا أمان إلا في هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث رسول الله عن الفتن فقلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهزل. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن تركه من جبار قسمه الله، ما إن استمعت إليه الجن إلا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. الإخوة الأحباب، المخرج في كتاب الله. الإخوة الأحباب، الأخذ بالأسباب من هدي القرآن ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أقوى الأسباب أن تتوجه إلى الله بالدعاء، من أقوى الأسباب أن تتوجه إلى الله بالدعاء. لا يطلب من إنسان الآن إلا أن يسجد لله ويطلب من الله الخير لهذه الأمة، في أن يجمع شملها وأن يوحد صفها وأن يرفع رايتها وأن يقوي شوكتها وأن يجمع كلمتها. الدعاء، الدعاء هو أقوى الأسباب، وهو الذي يقربك لرب الأرباب. أنت تعبد الله حين تطلب من الله، وفي نفس الوقت يتحقق لك ما تريد عاجلا أو آجلا، عاجلا أو آجلا. أطلب من الله وأنت واثق: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أمر بهذا الدعاء، أمر من رسول الله. وما أحوجنا إليه، وما أحوجنا إليه، لكن يحتاج منا إلى إخلاص في دعائنا، يحتاج منا إلى تمسك بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما ترك صغيرة ولا كبيرة تقودنا إلى الجنة إلا وضحها، وما ترك صغيرة ولا كبيرة تؤدي إلى النار إلا حذر منها، لأنه بعث هاديا ومبشرا ونذيرا. فصلوات الله وسلماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من عضال الداء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء، نعوذ بك من عضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا. اللهم ارزقنا الأمن في البلد والصلاح في الولد والوداعة في الأخلاق والبركة في الأرزاق. اللهم اجعل بلادنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل بلادنا أمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا